دقة على باب الكريم، واليوم مع النون، نور على نور، نور الفطرة، دعاء من القلب، ونور الشرع، شروط الدعاء. إخوتي، الدعاء لغة الطلب والابتهال. يقال دعا الله، أي طلب منه الخير ورجاه. دعا لفلان، طلب الخير له. دعا على فلان، طلب له الشر. قال ابن القيم: الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه. حقيقة الدعاء، انتبه. أصلا النهاردة بجد بعض الناس ما بيفهمش الحاجة على حقيقتها، ودي بقول إن كثير من الدعاء، وأنا منهم، نترك الحديث في عن بعض الأشياء ظنا منا أنها مسلمات كل الناس تعرفها، هتتكلم في إيه، ثم تكتشف أن بعض الناس لا يعرفها وكان يحب أن يسمعها. أقول لكم قصة لطيفة. كنا في الحج السنة اللي فاتت، اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا رب العالمين. فالمهم كنا بنشرح للحجاج المناسك، فقلنا ان اول يوم هترجم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثاني يوم 21، وسكتنا مفكرين ايه، نقول 21 سبعة وسبعة وسبعة، قلت كده بالضبط. ثاني يوم 21 ايه، سبعة وسبعة وسبعة. قال الاخ ثاني يوم: قال انا رميت النهاردة 21 زي ما انت قلت. رميت 21 فين؟ قال لي في جمرة العقبة الكبرى. يا ابني الصغرى والوسطى والكبرى، هو انت قلت الصغرى والوسطى والكبرى؟ انا اسف، فعلا صدقت، انا اللي غلطان. لازم من البيان ما على الرسول الا البلاغ الايه؟ المبين. المبين عارف مبين يعني ايه؟ ها؟ واضح، توضح المسائل تماما. فالشاهد ايه؟ ان حقيقة الدعاء إظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة. زي ما قلت كده، إن واحد بيرفع إيديه يا رب اغفر لي وارحمني واعف عني، لا ظهر منه افتقار ولا تبرؤ، طلب مستغني، لأن ما حدش بين له الحقيقة دي. حقيقة الدعاء إظهار الافتقار، إن يبان عليك إنك محتاج، مفتقر لهذا الشيء، فقده. إظهار الافتقار إلى الله تعالى، والتبرؤ من الحول والقوة. والاثنين دول اللي هم إظهار الافتقار والتبرؤ من الحول والقوة، أخطر سمة من سمات العبودية. يعني اللي يعمل كده، يظهر الافتقار لحد ويتبرأ من حوله وقوته أمام هذا الحد، يبقى بيعبده. يبقى أنت لما تظهر افتقارك لله وتتبرأ من حولك وقوتك، يعني لما بقول يا رب يا رب أطعمني، كأني بقول يا رب أنا مش عارف آكل، مش طايل آكل، مش لاقي اكل، وكلني. هي دي يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. هي دي، استطعموني اطعمكم، اطلبوا مني الطعام ونديكم. لذلك من شروط الدعاء استشعار الذلة البشرية، قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. عايزك تحس بدي وتفهمها. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم الفقراء.